الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث سمرة حديث حسن، وقد رواه بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار، أنه على الاختيار لا على الوجوب، حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، فلو علما أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له: ارجع فاغتسل. ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه، ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب، من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي بداية هذه الدروس في النصف الثاني من هذا العام الدراسي، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. ولا شك أن طالب العلم يحتاج في كل مرة، بل في كل مدة وبرهة تمر عليه في تعلمه وطلبه، أن يذكر بحق الله عز وجل عليه، فيجدد نيته مع الله وإرادته وقصده لوجه الله، فهي الوصية التي لا تملها الآذان ولا يسمع من سماع ولا يسأم من سماعها أهل الإيمان، أن يوصى الإنسان بالإخلاص لله عز وجل. وعلى طالب العلم أن يوطن نفسه على هذا الأصل العظيم في جميع أموره وجميع شؤونه، حتى يكون قوله لله وعمله لله، وعندها يطيب بالله جل في علاه. فمن كانت سريرته لله عز وجل أصلح الله ظاهره وباطنه، ووفقه وسدده وألهمه الرشد. ومما يوصى به طالب العلم أن يجدد الجد والاجتهاد والعزم على ضبط العلم وإتقانه، وهذا لا يختص بطالب العلم الذي تفرغ في كل وقته، بل إن كل من حضر دروس العلم وكل من خرج من بيته يبتغي علما نافعا، أو يبتغي كلمة تدله على الله، أو حكمة ترشده وتثبته على طاعة الله، فإنه طالب علم. ولكن المنازل تتفاوت والدرجات تختلف، جعل الله لنا ولكم منها أوفر الحظ والنصيب. فعلى طالب العلم أن يجد ويجتهد ويجدد العزم والصدق في التوجه بضبط العلم وإتقانه. ولا شك أنه أحوج ما يكون إلى ما يشحذ همته ويقوي عزيمته، خاصة إذا عظم الفساد وتغيرت أحوال العباد وإلى الله المرجع والمعاد. فعلى طالب العلم ألا يضعف وألا يخذل يتخاذل وألا يصيبه الوهن، بل عليه أن يعلم أنه يعامل الله وأنه مخلوق لطاعة الله وأنه ما دام في العلم فإنه لله وفي الله، وعليه أن يعلم أن هذا الكون لله جل في علاه وأن أزمة الأمور ومقاليدها بيد الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يا طالب العلم أصدق في طلبك وأخلص في وجهتك ووجهك وابتغ ما عند الله في قولك وعملك، ثم جد واجتهد واعلم أن أمام عينيك الدرجات العلى ومنازل المحبة والرضا وأنك من الفائزين وأنك من الرابحين الغانمين مهما تعاقب الزمان وتتابع الملوان وتنكد العيش على أهل الإيمان، فلك رب يعينك ويسددك ويوفقك. وإن لم تطب الحياة بالعلم الذي بين يديك فوالله لن تطيب بشيء سواه أبدا، فاستطب بهذا العلم حياتك وجد واجتهد في طلبك وابتغائك لمرضات ربك ولا تضعف، فإن الله لا يحب أهل الوهن ولا يحب أهل الضعف، بل عليك أن تصدق مع الله مهما رأيت ومهما سمعت، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وعلى طالب العلم أن يستشعر المسؤولية، لأن استشعار المسؤولية أمام الله عز وجل يعين على الإخلاص، واستشعار المسؤولية يعين على صدق الكلمة وصدق الإرادة وقوة الهمة، ويهيئ للعبد بإذن الله الرشد من الله سبحانه وتعالى. فاصدق مع الله واستشعر المسؤولية، مسؤوليتك أمام الله جل جلاله، فإن ضبط العلم وإتقانه لا يمكن أن يكون إلا بعد أن يستشعر الإنسان أنه مؤتمن على دين الله وأن عليه أن يضبط هذه المسائل لمرضات الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن مما يشحذ الهمة ويقوي العزيمة شعور الإنسان أنه يسمع ويقرأ ويكتب ويحضر في مجالس تتلى فيها آيات التنزيل وفيها كلام الله جل يتلى كلام الله جل جلاله وفيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم كم أسعد من عباد بهذا الكتاب وبهذه السنة، إنها آيات الله والحكمة التي كانت تستنير بها بيوت أمهات المؤمنين، بل استنار بها العالم شرقا وغربا، إنه الكتاب والسنة والدين والملة. فافرح بنعمة الله عليك وجميل فضله وجليل منته التي بين يديك، فافرح فإنك في نعمة عظيمة تغبط والله عليها، ولا تحس أن أحدا في هذا الكون أسعد منك ما دمت في هذا العلم وما دمت في قال الله قال رسوله في شيء هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن أسعدهم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورزقنا حبهما واتباعهما، وجعلهما لنا ولكم رحمة ونورا في الدنيا والآخرة. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب، والذي اشتمل على حجة الجمهور رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث، أن غسل الجمعة ليس بواجب، وأن المسلم يوم الجمعة إن أراد أن يغتسل فالغسل أفضل، وإن توضأ فإن الوضوء يجزيه ولا حرج ولا إثم عليه. وقد استدلوا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فالغسل أفضل، ومن توضأ فبها ونعمت، فبين أن الوضوء يجزي. فقالوا إن هذا الحديث يعتبر صارفا للأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. والقاعدة في الأصول أن أوامر الكتاب والسنة إذا صح الدليل وثبت الدليل وثبتت الدلالة في الكتاب والسنة على صرفهما عن ظاهرهما، فإن الأمر يقتضي الندب والاستحباب، ويصرف من الحتم والإيجاب إلى الفضيلة والاستحباب. قالوا: فحديثنا يدل على صرف حديث من قال بوجوب الغسل يوم الجمعة، ولكن أجاب القائلون بوجوب غسل يوم الجمعة، وهو القول الذي ذكرنا أنه قول طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال به علي وعمر وأبو هريرة، وكذلك أيضا عبد الله بن عمر، وهو مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، وقال به طائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن غسل الجمعة واجب. قالوا: هذا الحديث يجاب عنه من جهة السند، فإنه ليس في الثبوت كالحديث الذي نحتج به مما اتفق عليه الشيخان. والقاعدة في الأصول أنه لا يحكم بتعارض النصين إلا إذا استويا دلالة وثبوتا، فحديثنا فيه إشكال في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب، وجمهور المحدثين على أنه لم يثبت سماعه لكل الأحاديث، ثم اختلفوا، فمنهم من قال سمع منه حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، كل غلام مرهون بعقيقته، ومنهم من قال سمع منه أربعة أحاديث، والحديث عندنا ليس مما نص على أن الحسن قد سمعه من سمرة، ولذلك يكون منقطعا، فلا يقوى على أن يعارض على معارضة الحديث المتفق على صحته، لأن القاعدة في الحديث وفي الأصول أنه إذا تعارض ما في الصحيحين مع ما في غيرهما قدم ما في الصحيحين على ما في غيرهما، ولو كان الذي في غير الصحيحين صحيحا فما بالك إذا كان متكلما في سنده أو مضعفا. وعلى هذا قالوا إنه لا يقوى على معارضة حديثنا. ثانيا قالوا إن هذا الحديث حديث من اغتسل يوم الجمعة ليس هناك دليل يدل على أنه جاء بعد حديث الأمر بالغسل يوم الجمعة، ومن هنا لم نعلم المتقدم من المتأخر، ولذلك لا يصح صارفا لحديثنا عن ظاهره، فيحتمل أنه كان في أول الأمر يرخص للناس ويوسع للناس، ثم جاءت العزيمة والأمر، ومن هنا لا شك أن الأقوى أن يؤخذ بالحزم ويحرص المسلم يوم الجمعة على أن يغتسل. وقد بينا أن الاغتسال إنما هو واجب على من شهد صلاة الجمعة، وليس واجبا على الكل، أي أنه غسل من أجل شهود الصلاة، وعلى هذا فلا يجب على من لم يشهد الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر، حيث قال لعثمان: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، فلو علما أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل، ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه، ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله له كلمات نفيسة جدا في العلم، وله استنباطات، وله مواقف جميلة جليلة في المناظرات العلمية وفي تقرير الأدلة، ويعتبر الإمام المبرز في تقعيد القواعد وتأصيل الأصول التي كانت تعرف عند الصحابة والتابعين بالسليقة، فهو أول من دون علم الأصول رحمه الله برحمته الواسعة، وقل أن يوجد عالم من بعده إلا وهو عالة على هذا الكتاب، أو عالة على كتاب بني على كتابه، أو عالة على عالم استفاد من علمه فيا لله ما أعظم أجره وما أعظم خيره وبره الذي قدمه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. في كتابه الأم مساجلات ومناظرات تمتاز بعدة مميزات، منها دقة الاستنباط، إيجاز العبارة، دقة الكلمات المختارة التي إذا قرأتها وتأملتها أدركت أن وراءها عالما فذا عميقا في فهمه، عميقا في استنباطه، يحسن الصدر والورد في المسائل، وعندها تدرك عظمة الخير الذي امتن الله به على هذه الأمة في سلفها الصالح. من الأمور التي تجدها في طبعا كتاب الرسالة اشتمل على كثير من مباحث الأصول، وكتابه الأم اشتمل على كثير من المسائل الفقهية وتقرير مذهبه ومناظراته مع أصحاب الإمام أبي حنيفة وغيرهم رحمة الله على الجميع، مع عفة في اللسان وطهارة في النقد والبيان بعيدا عن التجريح والإهانة والاحتقار لمن يخالفه، وهو صاحب الكلمة المشهورة: ما نظرت أحدا إلا وجدت أن يظهر الله الحق على يديه، رحمه الله برحمته الواسعة. هذه النفس الزكية الطاهرة التي خرجت للأمة وأخرجت للأمة هذه المعادن، معادن الصدق التي قالت فصدقت وتكلمت فبرت وبينت العلم بحق وظهرت للأمة على الصفاء والنقاء والغيرة على الحق بأسلوب رفيع بعيد عن كل قول رخيص وضيع، رحمهم الله برحمة الواسعة. يستفيد طالب العلم كثيرا وهو يتأمل أمثال هؤلاء العلماء الإجلاء، وعندها يعرف حقيقة العلم والعلماء. مما ذكره في هذا الموضع في عدة فوائد في هذا الكلام المقتبس، وطبعا الرسالة لها أكثر من نسخة، ولا ينبغي الغض من مكانة الإمام الترمذي رحمه الله في بعض النقل، ولو نقل بالمعنى، وقد يعتمد بعض المتأخرين بعض النسخ المطبوعة يقول إن كلام الشافعي ليس هذا بالنص، ولذلك ينبغي أن ينتبه لهذا. فالإمام الترمذي اقتبس من إمامه على القول أنه كان على مذهب الشافعي، اقتبس من إمام الشافعي وهو أدرى بكلامه من غيره كما لا يخفى. ففي كلامه عدة فوائد، الكلام يدور حول مسلك أصولي حاصله أن عندنا حديث فيه أمر بالغسل يوم الجمعة، وعندنا استدلال من الإمام الشافعي في صرف هذا الأمر عن ظاهره، وهذا الاستدلال من الإمام الشافعي انبنى على ما وقع بين عمر وعثمان مستندا إلى النص، فهناك عدة أدلة عرضها الإمام الشافعي بطريقة أصولية. الحديث يقول: ما إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، والإمام الشافعي يسلم رحمه الله كغيره من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، وحينئذ المخالف مذهبه إذا جاءت مناظرة فقهية بين عالمين فينبغي على طالب العلم أن يبحث عن الأصل، فإذا اختلفوا ما هو الأصل، الوجوب أو عدم الوجوب، إذا اختلفوا هل يجب أو لا يجب تسأل ما هو الأصل، الوجوب أو عدم. ثم هناك أصل طارئ يقرر بعد الأصل، وهو أن يسلم الخصمان بدلالة هي تقتضي أحد الأصلين، فإذا سلم الخصمان أو المختلفان أو المتنازعان بدلالة فإنها هي الأصل، ثم ينتقل إلى من صرف عن هذه الدلالة التي سلم بها عند الجميع. فعندنا الأصل إذا تعارض الوجوب وعدم الوجوب أن الأصل عدم الوجوب حتى يدل الدليل على الوجوب، هذا الأصل قبل ورود الأدلة. فلما ورد الدليل تارة يرد الدليل وينقل عن الأصل، ثم يختلف في هذا النقل هل هو مسلم أو غير مسلم، هل له صارف أو لا صارف له، وتارة يرد الدليل ويبطل من أصله فيقال حديث ضعيف فنبقى على الأصل. فهناك عدة أحوال في المسائل الخلافية. ومن هنا مسألتنا من النوع الثاني، وهو أن الأصل عدم الوجوب، لكن جاء دليل يدل على الوجوب، ثم صار هذا الدليل أصلا لأن الإمام الشافعي يسلم أن هناك أمرا، وأن الدليل الذي جاء صحيح ثابت إذن لا إشكال في ثبوته، صحيح الدلالة لأنه أمر إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فصار النزاع ومحور الخلاف بين القولين هل هذا الأمر على ظاهره أو يصرف عن ظاهره. فحينئذ لكي يقوي الإمام الشافعي مذهبه رحمه الله لابد أن يأتي بدليل يصرف هذا الحديث عن ظاهره المقتضي للوجوب ويستند إلى دلالة إما في الحديث وإما من خارج الحديث. فلما وقع الذي وقع بين عمر وعثمان، فإن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان أنه جاء متأخرا عن الصلاة، أي جاء متأخرا عن الخطبة، أنه جاء في آخر الخطبة، فقال له عمر رضي الله عنه أي ساعة هذه، كما تقدم معنا في شرحه. هذا في الحقيقة أثر وليس بحديث، لكن لما وجه عمر عثمان وأخذ وأعطى معه ثم استدل بالحديث وقال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، حينئذ صار حديثا. ومن هنا لما انتقل عثمان عمر إلى الاستدلال بالحديث ارتفعت القضية من كونها آثارا عن الصحابة إلى كونها حديثا مرفوعا. وهذا الحديث المرفوع جاء في قول عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، ولذلك قال كما في مسلك الشافعي يقول أسلم بالأمر، ونحن نقول إذا سلمت بالأمر فإنه واجب الغسل. قال لكن عمر لما أنكر على عثمان تأخره فإنه لم يأمره أن يرجع ويغتسل، بل سكت على ذلك وترك عثمان يشهد الجمعة، فدل على أنه أمر ندب واستحباب وليس بأمر حتم وإجاب. وهنا الإشكال أن القائلين بالوجوب يستطيعون أن يردوا هذا المسلك، لأنه طبعا أولا نريد أن نقرر حجة الشافعي وقوة دلالته، ثم بعد ذلك نبين كيف يجيد من يقول بالوجوب. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول إن هذا الحديث أمر فليغتسل، والأوامر في الكتاب والسنة بالإجماع منها ما هو حتم وإيجاب ومنها ما ليس بحتم والإيجاب، متفق على أن الأوامر فيها ما هو لازم وفيها ما ليس بلازم، بل فيها ما هو أعم من ذلك وهو الإباحة، كقوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، فإن الصيد بعد الحل التحلل ليس بواجب، وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وهو البيع، فإنه ليس بواجب بعد انتهاء صلاة الجمعة. فإذا ثبت أن الأوامر فيها ما هو واجب وما ليس بواجب فإن الأصل أنها للوجوب. فلما جاء عمر رضي الله عنه واختلف مع عثمان رضي الله عنه ثم استدل بالحديث وترك عثمان ولم يأمره بأن يرجع ويغتسل، دل على أنه أمر للندب والاستحباب. وحينئذ يقولون إن هذا من الصحابة، فعمر رضي الله عنه من فقهاء الصحابة ومن الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم، فصرف الحديث عن ظاهره إلى الندب. هذا تقرير الإمام الشافعي، لأنه لو كان للوجوب لقال يا عثمان اذهب فاغتسل، بل ارجع واغتسل، ولكنه لم يأمره بالرجوع للاغتسال، فدل على أنه الندب والاستحباب. عند العلماء من أرفع وأجمل طبعا النصوص من باب الفائدة في الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا، وهذا أعلى مرتبة في تفسير النص، أن تكون الآية مفسرة بآية أو مفسرة بحديث أو يكون الحديث مفسرا بحديث، هذا من أقوى دلالة، لأن السنة تبين القرآن، والله عز وجل وصف القرآن بأنه متشابه، أي أن بعضه يشبه بعض وبعضه يفسر بعضا. الدرجة الثانية عند العلماء في التفسير أن يكون التفسير من الصحابي، وخاصة إذا كان من أئمة العلم منهم والفتوى كالخلفاء الراشدين فإنه حجة. لكن هذا التفسير من الصحابي ينقسم إلى قسمين، إما أن يفسر الحديث على ظاهره وإما أن يفسره على غير ظاهره. وعند الجمهور أن الراوي من الصحابة لو روى حديثا وفسره على غير ظاهره فالعبرة بما روى لا بما رأى. وحينئذ حديث عثمان هذا أو حديث عمر رضي الله عنه وقصة عمر مع عثمان، الإمام الشافعي يقول إن عمر سكت عن عثمان ولم يأمره أن يرجع فيغتسل، فدل على عدم وجوب الغسل، ثم قال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة؟ فهو رضي الله عنه أعني عمر علم أن هناك أمرا وأن الحديث أمر، ولكنه صرف الأمر عن ظاهره كما يقول الإمام الشافعي لم نجبر الاستحباب. الإشكال في هذا الكلام هو من ناحية أصولية جميل ودقيق، ونحن نحترم كلام العلماء، نقول كلام جميل ولكن قول الخصم أجمل وكلام قوي ودلالة النص أقوى، فنقول إنما يستقيم الاستدلال بقضية عمر مع عثمان أن لو قلنا إن الغسل شرط، لأن الواجب ينقسم إلى قسمين، ما تركه المكلف فيكون إخلالا موجبا للإثم، وواجب إذا تركه المكلف كان إخلالا في العبادة وموجبا للإثم. فالإخلال في العبادة بمعنى نقول له الجمعة ما تصح حتى تغتسل، فحينئذ إخلال بالعبادة وإثم على المكلف. لكن إذا كان من النوع الأول وهو الذي يقتضي الإثم دون الإخلال بالعبادة لا يأمر عمر عثمان أن يذهب ويغتسل، إنما يبين له الحكم ويؤكد هذا أن عمر أنكر عليه أمام الناس وعتب عليه، والعتب لا يكون في المستحبات ولا يكون يقول له هذا الكلام أمام الناس في مستحب، ولذلك قوي قول من قال بالوجوب من هذا الوجه. ولا يصلح ما وقع بين عمر رضي الله عنه وعثمان، عمر رضي الله عنه مأثور أنه كان حتى حكى غير واحد من العلماء أنه يقوي الوجوب، قالوا لأن إنكاره لعثمان على رؤوس الأشهاد وإنكاره على هذا الإمام الخليفة الراشد زوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته من الدين من النبي صلى الله عليه وسلم معروفة أمام الناس، ويقول له والغسل والوضوء أيضا فينكر عليه الوضوء، قالوا لو كان من ضمن المستحبات لا ينكر على هذا الوجه، وهذا يشعر على أنه فيه إخلال بواجب، وحينئذ يقوى قول من قال إن الغسل واجب. ولا يكون ما ذكر من المناظرة بين الإنكار من عثمان رضي الله عنه من عمر على عثمان رضي الله عنه موجبا لصرف الحديث الذي تقدم الاستدلال به على الوجوب عن ظاهره المقتضي الوجوب إلى النجب والاستحباب. المسألة الثانية في قضية أن الإمام الشافعي أشار إلى أن الأوامر ليست كلها الوجوب، وهذا صحيح، وفيه دليل على أن أئمة السلف كانوا لا يجعلون جميع الأوامر في الكتاب والسنة على الوجوب، بل كانوا يقسمونها وينظرون في دلالتها. ومن هنا نقول إذا ثبت بالاستقراء والتتبع ومعرفة حال الأئمة والسلف رحمهم الله أنهم كانوا لا يقبلون كل أمر لكي يحملوا على الوجوب، فالواجب علينا أن لا نحمل كل أمر على الوجوب، بل علينا أن نرد هذه الدلالات إلى أهل العلم الذين يعرفون ما هو باق منها على الأصل وما هو منها مصروف عن الأصل أو ما ينبغي صرفه عن ظاهره. وهذا هو الواجب على طالب العلم، ألا يحمل النصوص على محمل إلا وله سلف وله دلالة صحيحة من أئمة العلم، حتى يكون ذلك أعذر له عند الله عز وجل وأبعد من أن يقول في دين الله ما لا علم له. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. اشتمل هذا الحديث على فضيلة الاغتسال يوم الجمعة، وأنه يترتب عليها المغفرة الموعودة بالشهود، وقد تقدم بيان ذلك في الأحاديث المتقدمة. وزاد هذا الحديث بأنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام، فضل من الله عز وجل وكرم، وهناك خصال موجبة للتكفير، فالجمعة من الجمعة مكفرة لما بينهما مجتنبة الكبائر، ويزاد في المغفرة زيادة 3 أيام. قال بعض العلماء إنه إن كان له ذنب غفرت له 3 أيام، ما يعدل 3 أيام من الخطايا من الصغائر دون الكبائر، وأما إذا لم تكن له ذنوب رفع من الدرجات وأعطي من الحسنات على مثل ما يقابل 3 أيام إن كان فيها الخلل. في قوله من مس الحصى فقد لغى، المس يطلق إما على الظاهر وهو أن يضع يده على الحصى، وإما أن يكون مراد منه شيئا آخر، وهذا الشيء هو العبث بالحصى واللعب بها، وهذا يدل على أنه لا يجوز لمن كان يوم الجمعة يستمع الخطبة أن يعبث بحصى المسجد ولا بغيره، وفي حكمه أن يعبث بغير الحصى مثل السبحة يقلبها في كفه. كانوا في القديم إذا جلس الرجل ومع أخيه أو جلس في المجلس يمسك الحصى في يده ثم يعبث بها، وهذا معروف وشائع وذائع حتى إلى زماننا، لا يزال بعض الناس إذا جلس لها بالحصى في كفه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يوم الجمعة، وذلك يدل وهذا يدل على أنه ينبغي على من شهد الخطبة أن يفرغ قلبه وأن يفرغ جسده من الشواغل، لأن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه، فالذي يعبث بالحصى فإن قلبه أو جزء من قلبه مشغول بهذا العبث، ولذلك ينصرف على قدر اهتمامه بالحصى وقدر اهتمامه بتقريب الحصى عن الوعي عن الله ورسوله والانتباه لما يقال له. وفي هذا فوائد، منها أن من حضر مجالس العلم ينبغي عليه أن لا يشغل وأن لا يشغل نفسه بما يعين على حضور قلبه أو بما يصرف قلبه عن الحضور والانتفاع، فأسعد الناس في مجالس الذكر حظا وأعظمهم أجرا من جمع الله له بين الاستماع والإنصات ثم حضور القلب والتفكر والتدبر ثم سكون الجسد والخشوع، حتى إن الرجل المؤمن إذا حضر الموعظة يستحي أن يرفع بصره يمينا وشمالا، وهذا هو حال الصحابة حيث بلغوا أعلى درجات الكمال في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أنهم كانوا إذا كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرقوا حتى كأن على رؤوسهم الطير، فجمعوا بين حضور القلب، وكانوا يستحون أن ينظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد التفتت أبصارهم يمنة أو يسرى. ومن هنا تجد طالب العلم الصادق إذا حضر في مجالس العلم لم ينشغل لا قلبا ولا قالبا إلا بالعلم الذي يسمعه، وكان بعض السلف حتى يمنع من كتابة في مجلس العلم، وإن كان الأمر في هذا واسع الحمد لله، وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، ولكن كل هذا من باب تعظيم العلم. وأثر عن بعض أئمة الحديث أنه رأى طالبا بين يديه يبري فمنعه وزجره من ذلك وعاقبه بحرمان بعض مجالس العلم تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يزري بمجالس العلم وبالمحاضرات وبالندوات أن تجد الإنسان يشهد ثم يأخذ يلتفت يمينا وشمالا فلا يرى قائما إلا قام معه ببصره، ولا يرى متحدثا إلا أنصت إليه وانصرف عن المواعظ وانصرف عن الخير. إن الله عظم مجالس العلم حتى إن الملائكة يوم الجمعة تطوي الصحف ثم تنطلق لكي تسمع الذكر، فالذكر أمره عظيم، فمن أنصت للمتكلم وللواعظ، وطالب العلم إذا أنصت للعلم فإنه يعظم شعائر الله عز وجل، وليس بمعظم لذوات الناس، إنه يؤمن بالله عز وجل ويعظم حرماته حينما يسمع آيات الله تتلى عليه فيتذلل لربه ويتخشع ويتواضع، كل ذلك من أجل أن يرفع الله قدره بهذا العلم. وجزاء وفاقا، فما من طالب علم كملت آدابه ولا حسنت سيرته في مجالس العلم إلا طيب الله مجالسه وجعل له القبول إذا خرج للناس واعظا أو معلما، فأنزل الله السكينة في قلوب من حضر مجلسه، لأن الله عدل وهو سبحانه وتعالى ذو الإحسان والفضل، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيوطن نفسه طالب العلم نفسه على الكمالات. ولذلك كان يكره بعض العلماء حتى العبث بالمسواك، لأنه إذا حرك المسواك سينشغل بدعكه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مس الحصى فانشغال الكف، فكيف بانشغاله بتنظيف فمه؟ ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع يوم الجمعة أن يأمر الإنسان بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فلا يقول لصاحبه أنصت، مع أن الذي يقول يوم الجمعة لأخيه بجواره أنصت محتاج أن يسكت أخوه حتى يسمع الخطبة، وقد قال أمرا عظيما حيث أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، ومع ذلك إذا قال له أنصت فقد لغاه ونقص أجره من الجمعة. وهذا كله يدل لكل من كان عنده عقل ووعي أن يعظم شعائر الله عز وجل، وأن يعلم أن آيات الله إذا تليت، وأن الأحكام إذا استنبطت، وأن مجالس العلم إذا شرع فيها أنه ينبغي على طالب العلم أن يعظم حرمتها. كان الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب مجلسه بأحسن ما يجد من الند والعود، ثم جلس على أريكة لا يجلس عليها إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أطبقت التراجم كلها عن الإمام مالك أنه كان مهابا يهابه السائل إذا جلس بين يديه حتى إنه يهاب أن يعيد السؤال عليه. قال بعض العلماء عظم شعائر الله فعظم الله منزلته في القلوب، فكل من يعظم شعائر الله ويفعل هذا قرب لله وليس للناس ولا للذوات، إنما هو من تعظيم شعائر الله عز وجل. فيوم الجمعة نهي المسلم أن يعبث بالحصى، وهذا يدل على أنه منشغل بأمر عظيم. إن من الناس من يحصل له الكدر ومنهم من يحصل له السوء، حتى إن بعض العلماء والصادقين ضربوا المثل العظيم في الصبر أثناء العبادة ومجالس الذكر، حتى كان الواحد منهم لا يلتفت إلى شيء ولو كان فيه ألم جسده وتعب روحه. ولقد أدركنا بعض العلماء الصالحين ممن أدرك أحد الأئمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس الفجر فلدغته عقرب، فمن فتل من صلاته ولا تغيرت قراءته ولا تغير وجهه، وكان هذا في السجدة الثانية من الركعة الأولى، فقام للركعة الثانية وأتم صلاته بثبات قلب وحضور قلب، لم ينكر الناس من أمره شيئا حتى انفتل من صلاته وعلموا أنه قد لدغته العقرب. وهذا كله من قوة الإيمان وقوة التوجه لله عز وجل وحضور القلب وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فمن عظم شعائر الله عز وجل التهى بكل شيء سواه ولم يلتفت إلى شيء غيره. ومن هنا حري بطالب العلم أن يكون في أعلى الكمالات في مجلس العلم، لأن هذا الحديث ورد في خطبة يوم الجمعة، وخطبة يوم الجمعة تتلى فيها آيات الله وتبين فيها شريعة الله عز وجل وأحكامه والمواعظ التي تدل عليه. فكما قال بعض العلماء رحمه الله إن النهي عن الحديث يوم الجمعة أثناء الخطبة والنهي عن الحركة والعبث بالحصى أصل في كل من حضر مجلس العلم أن يعظم شعائر الله وأن يلتفت إلى هذا العلم قلبا وقالبا. ومن أعطى العلم كله أعطاه بعضه، فكيف بمن أعطى العلم بعضه؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمل أخلاقنا وأخلاقكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص لوجهه، وأن يجعلنا في أحسن المراتب من حبه ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا أردت إدراج الوضوء تحت الغسل في غسل الجمعة وغيره هل لابد من النية في ذلك؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله

وأن لا يدع في المسلمين مكروبا إلا نفس كربه، ولا مديونا إلا قضى دينه، ولا معسرا إلا فك عسره، بفضله ورحمته هو أرحم الراحمين. أخي في الله، أوصيك إذا ضاقت عليك أمور العيش وتنكد عليك الحال أن تستعصم بالله عز وجل، فما أصاب من مصيبة في هذه الدنيا إلا بأمر الله عز وجل وبعلمه. وإذا رجعت إلى الله هدى الله قلبك وألهمك وسددك وثبتك ووفقك، فهو سبحانه الذي جعل مع العسر يسرا، وهو سبحانه الذي يجعل بالتقوى لكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا. أوصيك أولا أن تلتجئ إلى الله، فمن نزلت به فاقة فأنزلها بالله تأذن الله له بالفرج، ولا يجعلن الله له الفرج من حيث لا يحتسب. فأوصيك أن تلتجئ إلى الله وحده، وكونك تلتجئ إلى الله أن تجعل شكواك وبثك وحزنك إلى الله سبحانه وتعالى، منتهى كل شكوى وسامع كل نجوى وكاشف كل ضر وبلوى سبحانه وتعالى. وهو يحب من عبده إذا ابتلي أن ينادي يا رب يا رب، وهو يحب من عبده المكروب المنكوب والمفزوع والمفجوع أن يسأله سبحانه وتعالى وأن يناديه وأن يناجيه، فهو يحب نداءات المبتلين، فكن منهم تفز برحمة أرحم الراحمين. وإذا التجأت إلى الله فالتجئ التجاء الصادقين الموقنين حتى يفرج الله كربك، فإن من صدق مع الله صدق الله معه. فإذا أحسست أن الديون كثيرة وأن المطالب عسيرة وأن الحقوق كثيرة، فاعلم أن الله أكبر منها، وأن الله بيده خزائن السماوات والأرض، وأن الله لا يعجزه شيء. فإذا سألت ربك الفرج اسأله وأنت موقن، ولا تسأله وأنت ضعيف متضعف تحس أنه يمكن أن يفرج أو لا يفرج عنك، بل اعزم المسألة واصدق مع ربك، واعلم أنه مهما كبرت الحاجات فالله أكبر منها، ومهما عظمت المسائل فإن الله أعظم منها. أما الأمر الثالث فاعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، فتب إلى الرب وأحسن العمل واصدق مع الله في التوبة، فإن الرزق يضيق بسبب الذنوب وبسبب الخطايا وبسبب سوء العمل. فما أصاب العبد من سيئة فمن نفسه، فارجع إلى ربك بكثرة الاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جعل الله في الرزق تفريج الكروب في الاستغفار، جعل الله في الاستغفار تفريج الكروب العامة والخاصة، حتى إن عمر رضي الله عنه لما استسقى بالناس في خلافته ما زاد على الاستغفار، فما لبثوا أن نزل الغيث والمطر وعمت البركة، وقالوا له حينما استسقى ماذا فعلت؟ يعني ما صنعت شيء، نزلت على الاستغفار. فذكر هذه الآية الكريمة، وكان بعض العلماء إذا اشتكى الرجل قلة الولد قالوا له أكثر من الاستغفار، لأن الله يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كم من عاصم كان في نعمة ورخاء وعيش رغيد وحال سعيد، فعصى ربه فسلبه الله النعمة التي بدلها كفرا، وأذاقه الله البأس والضراء، فانتبه من غفلته واستيقظ من منامه ورجع إلى ربه تائبا راغبا في رحمته طالبا، فما لبث أن خشع قلبه، وما لبث أن قبل الله توبته، فرد الله عليه الخير بأضعاف مما كان عليه. ثق أنك إن استغفرت من قلبك وتبت التوبة النصوح تبددت عنك أسباب البلايا وذهبت عنك أسباب الرزايا، فأكثر من الاستغفار. الأمر الثالث من الأسباب التي تفتح أبواب الرزق رحمة الضعفاء. فإذا أصيب الإنسان في ماله عليه أن يتفقد كيف يعامل الضعفاء من العمال عنده والخدم والغرباء والضعفاء والبؤساء، فليعيد النظر فيما فعل معهم، وليعيد النظر في حقوقهم، وأن يبدل، لعل الله أن يبدل ما به من سوء. فإن الله عز وجل ندب العبد إذا نزل به البلاء أن يغير ما به، فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فلا تكن من قسى قلبه، عليك أن تعترف بالخطأ. فكم من أناس كانوا في الغنى وأصابتهم الفاقة بسبب الضعفاء الذين هضموهم حقوقهم أو أخروا حقوقهم عنهم أو ماطلوهم، فلما ردوا الحقوق إلى أهلها واعتذروا من أصحابها أصابهم الله برحمته ورد لهم خيره وبركته سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين. كذلك أيضا أوصيك ألا تعرض وجهك للناس، وألا تكثر من الشكوى إلى الناس والتذمر من القضاء والقدر. فإن العبد إذا أصيب في نفسه أو ماله أو ولده أو مصيبة أصيب بأي مصيبة وذهب يشتكي ربه على الناس ويتذمر من قضاء وقدر أبرمه رب الجنة والناس، فليعلم أنه يتأذن بالبأس، أي بأس. إذا كان الإنسان تصيبه الفاقة والشدة والضيق فلا تزيده والعياذ بالله إلا تمردا على الله واستعلاء على الله وتذمرا من قضاء الله وقدره، فليعلم أنه مستدرج وأنه هالك وأنه سينتهي إلى البلاء والوباء، ولن يعجز الله عز وجل. عليه أن يذل لربه وأن لا يشتكي الله عز وجل إلى عباده. وهذا لا يمنع أن نأخذ بالأسباب، لا يمنع أن تعرض نفسك أو تطلب سداد دينك إذا كانت ديون أصابتك وفاقة، أن تعرضها، ولا تعرض وجهك إلا على كريم، ولا ترجو إلا من له حياء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الصبر وأن يثبتنا ويعظم لنا ولكم الأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضيلة الشيخ، ما هو حد اللحية أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأصل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإخائها، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر، وأمر بمخالفة المشركين والمجوس بإرخاء اللحية وإعفائها. والأصل في اللحية ما نبت على عظم اللحي، وهو العظم إلا الفك الأسفل للأسنان، هذا هو اللحي، وما نبت عليه فهو لحية، ويكون من الأذن إلى مجمع اللحيين، فمجمعهما يقال له الذقن. فما كان على العظم سامت الأسنان والأضراس هذا هو حد اللحية، وما كان مما سفل من جهة الرقبة أو من جهة الحنك لا يصل إلى العظم فإنه لا يعتبر واجبا تركه، ولو حلقه أو أخذ منه فإنه لا ينكر عليه، لأن حد اللحية معروف في اللسان وفي الكلام العرب. وما نبت على الوجنة والخد فإنه ليس على اللحية، إنما هو زائد، فإذا أخذ فإنه لا ينكر عليه أيضا، لكن الأكمل والأفضل ترك ذلك كله وإرخاء اللحية. أما من حيث الأصل فإن ما نبت على اللحي هو حدها، سواء كان من جهة الأعلى أو الأسفل، هذا هو الذي يترك وهو القدر الواجب. وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يؤكد هذا، حينما كان يأخذ ما تطاير من شعر لحيته عارضيه ويأخذ ما زاد عن القبضة بمجمع اللحيين من جهة الذقن. قد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم من السابلة والشعر الذي يكون تحت الشفة، لأن الأصل للعظم، فما زاد من هذا كانوا يأخذون منه وكانوا يخففونها، وكان اليهود يتركونها، ولذلك نجد البعض الآن تجده يحلق لحيته ويترك السابلة، هذا فعل بعض اليهود كانوا يفعلون هذا، ومن هنا كان بعض الصحابة يخفف فيه. والأصل هو ترك اللحية ما نبت على العارضين على الصفة التي ذكرناها، وهذا هو الحد اللغوي. أما ما كان على الخد فالخد وجنة، يسمى بالوجنة والخد ولا يسمى لحية ولا يطلق عليه وصف اللحي، فاللحي هو العظم الذي تنبت عليه الأسنان الأسفل وهو حد اللحية. ولا ينبغي أيضا إذا قيل بأن هذا هو حد إنهاكه وأخذ الشعر منه حتى ربما تستبين منه البشرة وبعضهم حتى يأخذه حتى ينهك، إنما المرخص فيه ما زاد عن القبضة بالنسبة لمجمع اللحيين عند الذقن، وأما بالنسبة للعارضين فما تطاير. ولذلك جاءت الرواية صحيحة عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهي السلسلة الذهبية أنه كان إذا حج قبض على لحيته فأخذ ما زاد عن القبضة وما تطاير من لحيته، يعني الشيء المتطاير من العارضين، فهذا لا بأس بأخذه ولا ينكر على من أخذه. وعلى كل حال الأفضل والأكمل أن يأخذ بالكمال. وقد ذكر بعض العلماء رحمه الله أن ابن عمر ما كان ليفعل هذا إلا وله أصل من السنة، ولذلك العجب أن بعض طلبة العلم ينكر على بعض، كان بعض العلماء والأجلاء أدركهم يأخذون بالتوسعة بمذهب الجمهور فينكر عليه الأخذ من الزائد عن القبضة ويقول ينبغي تركه حتى فيما زاد عن القبضة. وإذا قيل له أن ابن عمر يقول هذا يرد دلالة ابن عمر ويقول نأخذ من المرفوع إلى الموقوف عن ابن عمر، ثم العجب أن هذا تجده يرفع يديه في التكبيرات على الجنازة، فإذا قيل له ذلك قال ابن عمر رفع يديه، ما يرفع يديه إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. سبحان الله، داخل الصلاة التي عبادة توقيفية ترفع يديك وتستبيح هذا الفعل وتسبه إلى السنة بدلالة فعل ابن عمر، ثم هذا الأمر الذي لا يبلغ مبلغ ما في الصلاة التي هي أعظم هذا لا يستدل به، هذا من التناقض في مسلك الاحتجاج. إنما الأصل هو ما ذكرناه، ولذلك قال بعض العلماء أن ابن عمر ثبت عنه أنه كان أحرص الناس على السنة حتى أنه كان يدخل في الشعب بين عرفات ومزدلفة فيبول حينما يدفع ويقول والله ما لي للبول من حاجة ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال هنا. قالوا فكان يتتبع حتى المواطن التي ينزلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، ثم جاء في تحلله فأخذ من ما قبضة اللحية وما زاد عن القبضة، ثم أخذ ما تطاير من عارضين، وهو الذي روى حديث الأمر بإعفاء اللحية. لذلك لا أدركنا العلماء جلاء كانوا لا ينكرون في هذا ويخففون فيه، لكن ليس المعنى هذا أن الإنسان يأخذ من عارضي ويخفف فيهما ويتركهما بإنهاك، إنما المراد ما نبت على الخد والوجنة لا ينكر على من أخذه، وإن أخذ الإنسان بالأكمل والأفضل هذا أحوط وأسلم وأكثر اتباع للسنة وتحري للسنة، لكن المهم ألا ينكر على من فعل ذلك، والله تعالى أعلم.